بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكرنا فيما سبق شروط النكاح، وقلنا النكاح له شروط أربعة. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول تعيين الزوجين، والشرط الثاني الرضا، واستثنينا من الرضا مسائل معينة للأب ولوصي الأب في النكاح، ثم انتقلنا إلى الشرط الثالث وهو الولي، واشترطنا شروط في الولي، وقلنا من شروطه التكليف والذكورة والحرية والرشد واتفاق الدين والعدالة في الظاهر، وبقي الشرط الرابع من شروطه صحة النكاح وهو الشهادة. قال وشهادة رجلين. الشهادة ما هي الشروط المطلوبة في الشهود؟ قال رجلين وهذا واحد يعني لا يكون نساء، مكلفين وهذا الثاني يعني بالغين عاقلين، قال عدلين ولو ظاهرا لا يكون الشهود فساق، قال سميعين يعني يسمعان، لأنها شهادة تحتاج إلى سماع الإجابة والقبول، قال ناطقين حتى يتمكن من أداء هذه الشهادة. ثم انتقل المصنف إلى مسألة الكفاءة، قال والكفاءة شرط للزومه، والكفاءة شرط للزومه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الكفاءة يعني الكفاءة هي المساواة، الكفاءة بين الرجل والمرأة هل هو شرط لصحة النكاح ولا هو شرط للزوم النكاح؟ المصنف يقول هو شرط للزوم النكاح. إيش يعني لزوم النكاح؟ يعني استمرار النكاح. فلو كانت الكفاءة متوفرة فالعقد صحيح ويستمر، إذا كانت الكفاءة غير متوفرة فالعقد صحيح، إلا أن المرأة لها أن تفسخ هذا العقد. طيب، ولهذا قال فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها، فيحرم تزويجها بغيره إلا برضاها. إذن مسألة الكفاءة طبعا تذكر هنا لأن الخلاف فيها هل هي شرط صحة ولا هي شرط للزوم ولا هي ليست بشرط أصلا، فلذلك يذكرونها هنا. الآن المصنف لما قال شروط النكاح إن شروطه أربعة، يتكلم عن شروط الصحة التي لا يصح إلا بها، بعد ذلك ذكر شرطا خامسا، لكن هذا الخامس ليس شرط للصحة وإنما هو شرط لماذا؟ للزوم. للزوم، والمسألة فيها خلاف طويل عريض بين أهل العلم. المذهب أن الكفاءة شرط للزوم، معنى ذلك أنه إذا رضيت المرأة ورضي أولياؤها فإن العقد هو العقد يصح حتى ولو كان غير كفؤ، لكن إذا أرادت المرأة، إذا كانت المرأة غير راضية فلها أن تفسخ. السؤال هل لها أن تفسخ هي فقط أم لأوليائها أيضا أن يفسخوا؟ أيوة، هنا في خلاف. من أهل العلم من يقول هي وأقرب ولي، إذا زوجها وليها ورضي بهذا خلاص انتهى، ليس لأحد، إذا زوجها الأب مثلا برضاها برجل غير كفؤ فليس لأحد أن يعترض على هذا العقد ولا يستطيع فسخه أحد، لكن المذهب غير هذا. المذهب يقول فلمن لم يرضى من باقي الأولياء الفسخ، يرون أنه الجميع لهم ذلك، والمسألة اجتهادية وليس فيها نص، بل النصوص إذا تأملناها نجد أنها على خلاف هذا إلا في أمور معينة. يعني الكفاءة هي ليست على إطلاقها، لأنه إذا قلنا الكفاءة أنتم الآن أول ما يخطر ببالكم إيش؟ مسألة عربي وأعجمي قبلي وغير قبلي، لا، ما هو هذه الكفاءة فقط، الكفاءة عدة أشياء. فبعض هذه الشروط مقبول وبعضها مختلف في غير مقبول يعني أو متردد فيه. إذن قوله والكفاءة شرط للزومه، ما هي الكفاءة؟ الكفاءة معتبرة في خمسة أشياء. الدين هذا واحد، الدين معناه إيش؟ الدين معناه أن التقية الصالحة ما تزوج بفاجر، فإن زوجت بفاجر نقول عدم كفاءة، معناه لابد من رضاها ومن رضا الأولياء على المذهب، وعلى غيره على الصحيح أنه لابد من رضاها هي فقط والولي القريب. إذن اكتبوا عندها الكفاءة وهي معتبرة فيه، أو ضعوا هكذا واحد الدين وهي الدين، والثاني النسب. النسب والمقصود بالنسب، النسب مختلف فيه، ما هو النسب الذي لا يكافئه غيره؟ الحنابلة عندهم أن النسب عندهم العرب لا يكافئهم غيره، يعني العرب كلهم يعتبرون أكفاء، يدخل فيهم تدخل فيهم قريش وبني هاشم وغيرهم كلهم يعتبرون أكفاء. واضح هذا الكلام؟ إذن الثاني هو النسب، واكتبوا عندها النسب، واكتبوا العرب أكفاء لبعض. نفى من هذا إنه إذا زوجت العربية بغير عربي معناه غير كفر. واضح هذا؟ غير كفر. طيب النكاح يصح ولا ما يصح؟ يصح العقد، لكن لها أن تعترض ولا لا؟ لها أن تعترض. وليها يعترض ولا لا؟ يقول نعم له أن يعترض، لأنهم يعتبرون أن هذا كالعار يلحقهم. طيب الله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنا عندي في هذا أنه هذا من اجتهاد الفقهاء الذي فيه نظر كثير، يعني أن تكون قاعدة عامة لا، أن العربي لا يكافئ العربي. وبعض أهل العلم يقول حتى العرب ليسوا أكفاء لبعض، قريش لا يكافئها أحد، معناه أنه إذا جاء العربي وتزوج قرشية ما هو كفؤ لها. سبحان الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وإذا نظرنا في النصوص أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، وهذا أسامة كان عبد رضي الله عنه، أسامة بن زيد أبوه عبد مولاها ما كان. وأبا حذيفة أنكح سالم ابنة أخيه الوليد وهو مولى ما كان عربيا، وهكذا كثير، يعني الذي ورد كثير. وزيد بن حارثة تزوج زينب بن جحش وهي عربية قرشية هاشمية. طيب، وهذا كله يجعلنا في مسألة النسب أنه فيه نظر. الثالث الحرية، معنى أن الحرة لا تزوج بعبد أقل منها العبد، عيب هذا عليها، يعني عار عليها أو عيب يلحقها إذا تزوجت بعبد ناقص، فمعناه لابد من رضاها ورضا وليها. أربعة الصناعة، الصناعة فيعني من كان صنعته صغيرة أو متواضعة ما تزوج بابنة واحد صنعته غير، يعني صنعته عالية. على العموم كل ما هو الدليل على هذا؟ ما في الدليل، عرف الناس يقولوا هذا يعتبر في عرف الناس وعادة النقص في عراف الناس. على العموم ما يعد في عرف الناس نقص ويضر بالزواج، فمن هذا الباب يرى الفقهاء أنه هذا يدخل في الكفاءة. العراف الصحيحة صحيح، لكنه ولهذا عرف فاسد يعني يحتمل. لكن لو قيل أنه والله الصناعة ما الصناعة، يعني زيد بن ثابت وش كانت صنعته؟ يعني النصوص، شوفوا ظاهر النصوص العامة والخاصة. العامة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الخاصة في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لابنة عمته وزواج الصحابة بغيرهم من الموالي وغيرهم، كل هذا ينقض هذا الكلام. لكن قضية الدين معتبر صحيح. طيب، إذا أتكم أن ترضون دينه وخلقه، صحيح، نصوص صريحة فيها. طيب الفقهاء كيف خالفوا؟ من خالف، المسألة فيها نزاع، لكن من خالف من الفقهاء اعتبر أن هذه يعني بسبب عرف الناس أن أعراف الناس محكمة ومقبولة، فما يعتبر عيب في الناس، لأنه يقولوا مثلا عيب الآن العيب في البيع، عيوب البيع، تفسخ العقد لما تفسخه، أي تفسخه تبيح الخيار ولا لا؟ لكن هذه العيوب ما هي؟ متروكة لأعراف الناس، ما نص الشريعة، لم تنص الشريعة لأن هذا عيب وهذا ليس بعيب، لا، تركت هذه للإيش؟ لأعراف الناس. على العموم أنا في يعني في نفسي شيء من هذا وأقول هذا فيه نظر، أما الدين فمعتبر. قال وكذلك الحرية، لأنه فعلا ضرر على المرأة بها، لابد أن ترضى لا حرج. والأمر الخامس قال اليسار، اليسار اليسار يعني الغنى، فمعناه أنه إيش؟ لا تزوج المرأة الموسرة بمعسر. لماذا؟ لأنها إذا تزوجت بمعسر فهذا فيه ضرر عليها. ما هو الضرر؟ النفقة، سيقصر في النفقة، فهذا مقبول أيضا أنها تزوج بواحد معدم فلا بد أن ترضى وتوافق على هذا وإلا فلا. قال المصنف رحمه الله: المحرمات في النكاح. المحرمات في النكاح نريد أن ترقمون. من هن المحرمات يا مشايخ؟ انتبهوا معي. المحرمات اللواتي يحرمن على التأبيد عددهن 18، 7 بالنسب و7 بالرضاع، أصبح المجموع 14، و4 بالصهر، بالصهر بالمصاهرة، أصبح المجموع كم؟ 18. طيب، اللواتي بالنسب، انتبهوا اذكرها ثم نقرأها إن شاء الله. اللواتي بالنسب نبدأ بالأم. الأم من هي الأم؟ ليس المقصود بالأم الأم المباشرة التي أنجبتك، لا، التي أنجبتك أو أنجبت من أنجبك أو أنجبت من أنجبك. إذن تدخل في الأم أمها وأمها وأمها، وتدخل كذلك في الأم أم أبيك، تعتبر أم لك لأنها أنجبتك أو أنجبت من أنجبتك، يعني من لها عليك حق ولادة، هذه نسميها أم. عرفنا الآن الضابط؟ لو كانت جدة عاشرة أنجبت شخصا أنجبك، أنتم معي ولا لا؟ إذن هذه الأم وهذه الأولى. ثم ننتقل إلى البنت. من هي البنت؟ البنت التي أنت أصل لها، كأن تكون ابنتك المباشرة أو من تحتها، أو ابنة ولدك، أو ابنة بنتك، أو بنت ابن بنتك، معنى أنت أصل من أصولها. عرفنا؟ إذن افهموا، الأم والأب ليس المراد بهما يعني مباشرين، الأب المباشر، لا، كل من له عليك ولادة هو أب من آبائك، هو من آبائك حتى ولو كان من جهة الأم، وكل من لك أنت عليه ولادة هو من أبنائك أو بناتك، إن كان ذكر فهو ابن، وإن كانت أنثى فهي بنت. عرفنا هذه القاعدة؟ طيب، إذن عندنا الأمهات، ثم البنات، ثم الأخوات. من هن الأخوات؟ الأخوات طبعا من أنجبهم أو من كانت من أنجب، يعني فروع، نقول نسميهم، نقول فروع الأصل الأول. الأصل الأول لك من هو؟ الأب والأم. ففرع الأصل الأول هم الإخوة والأخوات. إذن عندنا الأمهات، البنات، الأخوات، بنات الأخوات، وبنات الإخوة. كم صار العدد؟ بنات الأخوات. من هن بنات الأخوات؟ كل أنثى لأختك عليها حق ولادة، قد تكون ابنتها المباشرة، قد تكون بنت بنتها، قد تكون بنت ابنها، فهمتوا؟ يعني هي جدة لها. طيب، وبنت الأخ كذلك، من كانت من فروع أخيك، سواء فرع مباشر ولا أنزل، يعني من يكون أخوك جد لها، أبو أبوها أو أبو أمها، واضح هذا؟ فهؤلاء بنات الأخ وبنات الأخت. ثم العمة والخالة كذلك، العمة والخالة لا يراد بها العمة المباشرة ولا الخالة المباشرة، قد تكون هذه العمة ليست مباشرة، قد تكون عمة الأب تعتبر في حقك عمة، ما هي جدة لأنها ما أنجبتك. خالة أبوك أنجبتك؟ لا طبعا، ليس لها عليك ولادة. خالة الجد، خال الجد، خال الأم، عم الأم، عمة الأم، عمة الأب، هؤلاء عمات بعيدات، فهمنا الكلام هذا؟ إذن العمة والخالة إما أن تكون مباشرة عمة لك أنت، أو عمة أو خالة لمن هو من أصولك. قال المصنف: ويحرم أبدا أم، اكتب رقم 1، وجدة وإن علت. خلاص، حط خط، حط خط مائل هكذا حتى يفصل ما سبق عما سيأتي. قال: وبنت، اكتب رقم 2، وبنت وبنت ولد وإن سفلت، ثم ضع خط مائل يفصل بين السطرين. قال: وأخت مطلقة، 3، ثم ضع خط بعد مطلقة. ما معنى أخت مطلقة؟ إيش المقصود بمطلقة؟ مطلقا يعني سواء كانت هذه شقيقة من أبيك وأمك، أو كانت أخت لأب أو أخت لأم. قال: وبنتها، اكتب رقم 4، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت. بنت مين؟ بنت الأخت يعني. وإن سفلت ضع خط مائل. قال: وبنت كل أخ، 5، وبنتها وبنت ولدها وإن سفلت، ضع خط معي. من هي بنت كل أخ؟ كل أخ لك سواء شقيق أو لأب أو لأم بناته، وإن نزلنا يعتبرن بنات أخ. ستة، قال وعمة وهذه السادسة، وخالة وهذه السابعة. قال مطلقا يعني سواء كانت العمة شقيقة للأب أو عمة أخته من الأب أو أخته من الأم، وكذلك الخالة قد تكون شقيقة للأم أو أختها من الأب أو أختها من الأم. قال المصنف ويحرم برضاع ما يحرم من النسب، يعني هن السبع اللواتي سبقنا، يعني الأم بالرضاع والبنت بالرضاع وإن نزلت، والأخت من الرضاع، وبنات الأخت من الرضاع، وبنات الأخ من الرضاع، والعمات والخالات من الرضاع. هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب كيف تكون الأم من الرضاع؟ يعني أرضعتك، أمها تعتبر أمك أيضا من الرضاع. البنت من الرضاع، كيف تكون بنتك من الرضاع؟ يعني زوجتك أرضعتها أو بنتها تعتبر بنتك من الرضاع. وش كمان؟ الأخت من الرضاع، كيف تكون الأخت من الرضاع؟ أمك أرضعتها صح؟ طب ما يصير أن أمها أرضعتك؟ ممكن. بنت الأخي من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع، كيف؟ كيف تكون هذا؟ يعني مثلا أخوك من النسب أرضع، أرضعت زوجته، يعني أخوك من النسب له بنت بالرضاع، تعتبر هذه بنت أخ من الرضاع، أليس كذلك؟ وقد يكون أخوك من الرضاع له بنت بالنسب، يعني تزوج فأنجب، هذه بنت أخ من الرضاع. فهمت الكلام؟ نقول بنت أخ من الرضاع، يعني إما أن هي البنت من الرضاع ولا هو الأخ من الرضاع، وهذه بنت من النسب. واضح؟ ثم العمة والخالة من الرضاع، كيف تكون عمة من الرضاع؟ يعني امرأة رضعت مع أبيك أو أبوك رضع مع أمها من أمها، يعني معها من أمها، معها أو مع غيرها من أمها. والخالة كذلك، إما أنها رضعت مع أمك من أم أمك، أو أن أمك رضعت من أمها. قال المصنف ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه. الآن لما قال ويحرم برضاع ما يحرم النسب، كم صاروا هؤلاء؟ سبعة، السبعة الأوائل بالنسب والسبعة الأخيرة بالرضاع، إذن 14. الآن سيذكر أربعة بماذا يحرمنا؟ بأي شيء؟ بسرعة يا إخوان لا يدركنا الأذان. يحرمنا بالعقد. قال ويحرم بعقد، سيذكر حلائل عمودين نسب وكذا، وهذا نؤجله بعد الأذان ثم نكمل إن شاء الله. إذن قال المصنف ويحرم بعقد حلائل عمودي نسبه. حلائل يعني الزوجات، عمودي النسب يعني الآباء والأبناء. إذن زوجات الآباء وزوجات الأبناء، زوجات الآباء والأبناء يحرمن بالعقد. قال بالعقد، إذن يحرم بالعقد عند قول حلائل عمودي نسب، اكتب واحد واثنين لأنه، واكتب عندها بيان ذلك وتفصيله. زوجات، أو نقول زوجة الأب وزوجة الإبن. طيب إذا قلنا زوجة الأب، هل تدخل في زوجة الأب زوجة الجد مثلا أبو الأب ولا ما تدخل؟ أليس الجد أب ولا لا؟ أي خلاص، إذن هي زوجته. وكذلك إذا قلنا زوجة الإبن، لو كانت زوجة ابن ابن تدخل ولا ما تدخل في التحريم؟ نعم هي محرم. ثم قال وأمهات زوجته، هذا رقم ثلاثة، أمهات الزوجة. الزوجة أمها بالنسبة للزوج محرم، أمها أم الزوج. طيب قول أمهات زوجتي، هل تدخل جدة الزوجة؟ نعم، لأنها أم. شوف تدخل جدتها، جدتها اللي لها عليها ولادة، لكن لا تدخل خالتها، خالة الزوجة تدخل؟ هل الخالة أم؟ لا ليست أم، فلا تدخل. قال وإن علونا. طيب الآن قال ويحرم بعقد كم؟ كم ذكر؟ ثلاث، زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة. ثم قال وبدخول، اكتب عند كلمة وبدخول أي وطئ. الآن هذه الرابعة لا تحرم بالعقد وإنما تحرم بالوطئ. قال وبدخول ربيبة، اكتب رقم 4. الربيبة، من هي الربيبة؟ بنت من؟ بنت الزوجة. هذه تحرم بالعقد؟ لا، تحرم بالدخول، بالدخول بالزوجة. فإن دخل بالزوجة حرمت عليه الربيبة، يعني ابنتها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال ربيبة وبنتها، ستحرم، ستحرم الربيبة وبنت الربيبة وبنت ولدها وإن سفلت. ثم انتقل المصنف رحمه الله الآن بعد ما انتهى من المحرمات على التأبيد، واللواتي عددهن كم قلنا؟ 18. انتقل إلى المحرمات إلى أمد، يعني على التوقيت، محرمات ليس إلى الأبد وإنما إلى وقت معين. طيب، من هن المحرمات إلى أمد؟ ويمكن تكتبوا هذا عنوان، المحرمات إلى أمد، وفي السابق تكتبون المحرمات إلى أبد، 18 السابقين، وهنا ما سيأتي يكتب عنده عنوان جانبي، المحرمات إلى أمد. قال وإلى أمد، ويعني ويحرم إلى أمد، أخت معتدته 1 أو زوجته 2. ما معنى أخت المعتدة أو أخت الزوجة؟ أخت الزوجة رجل متزوج بامرأة فعقد بأختها، والأولى ما زالت في العصمة، يقول العقد باطل. نعم باطل، وأن تجمع بين الأختين، ما يجوز الجمع بين الأختين، إذن هذا لا يجوز والعقد باطل. طيب لو أن الأخت الأولى، الزوجة الأولى، طلقت وما زالت في العدة فعقد بأختها، ليش الحكم؟ العقد باطل. وهذا معنى قوله أخت معتدته أو زوجته. طيب طلقت زوجة وبعد انقضاء العدة تزوج بأختها، يصح هذا؟ ماتت الزوجة، يمكن أن يتزوج بأختها؟ قال المصنف وزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. الزانية لا يجوز نكاحها إلا بشرطين، الشرط الأول أن تتوب من هذا الزنا، والشرط الثاني أن تنقضي عدتها من هذا الزنا. الثالث قال ومطلقته 3، هذا الثالث ولا الرابع؟ هذا الرابع. ومطلقته الآن المرأة نسأل الله العافية إذا صدر منها هذا الفعل قد تحمل من هذا الفعل، فلا يجوز لها أصلا حتى لو تابت من أول يوم، تابت وندمت، لكن تبقى لابد أن تعتد حتى تستبرئ الرحم، قد تكون في حمل. قال ومطلقته 3، هذا الرابع، حتى يطأها زوج غيره بشرطه، يعني مع بقية الشروط التي ستأتي فيما بعد. قال ومسلمة على كافر، رقم كم هذا؟ 5. المسلمة لا تتزوج بكافر، لا يجوز ذلك. قال وكافرة على مسلم، المسلم هل له أن يتزوج كافرة؟ الجواب لا، إلا الكتابية، إلا أن تكون يهودية أو تكون نصرانية فيصح العقد. ولهذا قال المصنف إلا حرة كتابية، وقول حرة كتابية لو تزوج أمة كتابية ما يصح. طيب إذن يتزوج حرة كتابية يهودية أو نصرانية. قال وكافرة على مسلم إلا حرة كتابية، ثم قال وعلى حر مسلم أمة مسلمة، يعني المسلم الحر ليس له أن يتزوج أمة مسلمة. طيب يتزوج أمة كتابية ما يجوز، طيب حرة كتابية؟ نعم. طيب حرة مسلمة؟ نعم. طيب أمة مسلمة ما يجوز، أمة مسلمة يقول ما يجوز. قال وعلى حر مسلم أمة كتابية، لا يجوز إلا بشرطين. إذن المسلم، أبغاكم تفهموا الآن، عندما أقول المسلم هل له أن يتزوج بأمة مسلمة؟ لا. إيش يعني لا؟ لا يجوز له أن يتزوجها، لكن يجوز أن يشتريها وأن يطأها بملك اليمين. ملك اليمين غير، تكلم عن الزواج الآن، عقد زواج. يقول لا إلا بشرطين. قال ما لم يخف عنة عزوبة، هذا واحد، لحاجة متعة أو خدمة، هذا الشرط الأول، أن يشق عليه العزوبة، ويعجز، وهذا الشرط الثاني، ويعجز عن طول حرة، يعني عن ثمن أو مال يدفع مهر لحرة أو ثمن أمة، إذن المسلم هل يتزوج الأمة المسلمة؟ يتزوجها إذا توفر الشرطان، أولا حاجته للزواج، والأمر الثاني عدم وجود المال الذي يمكنه من الزواج أو يمكنه من شراء الأمة. واضح هذه المسألة. قال المصنف: ويعجز عن طول حرة وثمن أمة، هذا الشرط الثاني. ثم قال: أيضا يحرم على عبد سيدته. كيف؟ هل للعبد أن يتزوج السيدة؟ الجواب: لا، ما يصح العقد. ما هو السبب؟ قالوا: لأن هنا يتداخل عقدان، عقد العبودية وعقد الإيش؟ الزواج. في عقد النكاح السلطة لمن؟ للزوج. وفي عقد الملك السلطة لمن؟ للسيد. إذن في هذا الآن نصور الأمة، نقول العبد تزوج سيدته، تبهوا، عبد تزوج سيدته، معناه أنه بعقد النكاح السلطة لمين؟ للعبد. لا تقول زوج، للعبد. وبعقد الملك للسيدة، للزوجة السيدة، فتتعارض تتناقض الأحكام. طيب، قال: وعلى سيد أمته. هل للسيد أن يتزوج الأمة التي يملكها هو؟ الجواب: لا، ما يتزوجها بعقد، لأنه عنده عقد أقوى من الزواج، ما هو؟ ملك اليمين، فلا يجتمع معه عقد أضعف منه. قال: وأمة ولده، يعني من النسب، اكتب عندها من النسب، ولده من النسب، إذا كانت عنده أمة لا يتزوجها الأب. لماذا؟ لأن أيضا نقول أمة الولد له فيها شبهة ملك، يعني كما أنه لا يتزوج أمته هو، لا يتزوج أمة ولده الذي له في ماله شبهة ملك. أليس الأب له أن يتملك من مال ولده ولا لا؟ كيف يتملك؟ من يعرف؟ بقبض لوحده ما يكفي، لأنه ممكن يأخذ أبوك سيارتك يروح بها مشوار ويرد لك إياه، ما يعتبر ملكها بنية التملك. وفي شيء أقوى من نية التملك؟ بقول، إما بقول أو بنية التملك. طيب، قال وعلى سيد أمته وأمة ولده، وعلى حرة قن ولدها. الحرة يعني مثل ما قلنا إنه السيدة ما تتزوج عبدها. طيب، هل تتزوج عبد ولدها؟ لا، لا تتزوج قن ولدها، لأنه لها فيها شبهة ملك. ثم قال قاعدة، قال: ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين. من حرم وطؤها بالعقد، من كانت لا تحل أن يتزوجها، إذا لا يحل أن يطأها بملك اليمين. فهمتوا كيف؟ أعطيكم مثال: رجل متزوج بامرأة، هل له أن يتزوج بأختها؟ لا. طيب، هل يشتري أختها ويطأها؟ لا، لا يجوز. اشتري إيه ولكن ما يطأها. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين. فهمتوا المسألة؟ إذا لا يجوز. قال: إلا أمة كتابية. كيف إلا أمة كتابية؟ هل يجوز للمسلم أن يتزوج أمة كتابية؟ يتزوج أمة كتابية؟ ما يجوز، ما يجوز. راجعوا المسائل هذه في الليلة قبل ما تناموا. لا يتزوج الحر أمة كتابية. طيب، هل يستطيع أن يشتريها ويطأها بالملك؟ نعم، هذا معنى هذا الاستثناء. إذن القاعدة: من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، إلا في صورة واحدة، ما هي؟ الأمة الكتابية. لا يجوز له الزواج بها، لكن له أن إيش؟ له إيش؟ أن يشتريها وأن يطأها بالملك. انتقل المصنف إلى شروط النكاح. قال: والشروط في النكاح نوعان، نوع صحيح ونوع فاسد. الصحيح، قال: صحيح كشرط زيادة في مهرها، يعني شرطت عليه مهر المثل 20,000، قالت: أنا أريد منك 50,000، يجوز هذا الشرط، هذا شرط صحيح. طيب، ماذا يفيد الشرط الذي في النكاح؟ الشرط الصحيح في النكاح يفيدها بإيش؟ يفيدها بماذا؟ يفيدها في قضية واحدة ذكرها المصنف، قال: فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. معناه إن شرطت عليه شرط صحيح فلم ينفذ هذا الشرط، هذا أمر يبيح لها أن تفسخ نكاحها، تطلب الفسخ منه. انتقل إلى الفاسد، قال: وفاسد يبطل العقد. أبغاكم تنتبهوا الآن، الشرط الفاسد في النكاح نوعان، بعض الشروط الفاسدة تفسد العقد كله، تبطله، وبعض الشروط الفاسدة هي فاسدة في نفسها لكن العقل صحيح، وهي كعدمها كأنها ما حصلت وكأنها لم تشترط. فهمنا الآن؟ بدأ المصنف بالشروط الفاسدة التي تبطل العقد. قال: وفاسد يبطل العقد وهو أربعة أشياء. رجاء رقم الأربعة أشياء. نكاح الشغار واحد. نكاح الشغار واحد. ما هو نكاح الشغار؟ نكاح الشغار أن يزوج الولي الأول ابنته مثلا لزوج على أن يزوجه ولي الزوج الآخر، هذا أن يزوجه وموليته بدون عقد، يعني يحصل تبادل بين الزوجات، يقول خلاص أزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك وبدون عقد، بدون مهر، بلا مهر. الإشكال في المهر. إذا مسألة التبادل هذا ليس فيه إشكال إن كان بمهر، كون الرجل يتزوج بنت فلان وولد فلان يتزوج ابنة هذا الرجل ما فيه إشكال، واضح هذا؟ إن كان بمهر فلا إشكال، أما إن كان باتفاق بدون مهر فهذا لا يصح ويسمى نكاح الشغار وقلناها عنه. الثاني المحلل، اكتب الأسئلة. الثاني المحلل. ما هو نكاح المحلل؟ نكاح المحلل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فإنها لا تحل له حتى يتزوجها رجل آخر ثم يطلقها. فلو أنه اتفق مع شخص أن يتزوج هذه المرأة ثم يطلقها يقال له المحلل، فهذا النكاح باطل. الثالث نكاح المتعة. ما هو نكاح المتعة؟ هو النكاح المؤقت لزمن معين، زوجتك ابنتي لمدة شهر، هذا نكاح متعة، يحصل تحديد مدة، زوجتك ابنتي أو يتفق معها أن ينتهي هذا العقد في تاريخ كذا، لا يصح. الرابع من أي شيء يا مشايخ؟ من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد. الرابع قال: والمعلق على شرط غير مشيئة الله تعالى. العقد إذا علق على شرط فإن هذا الشرط فاسد يفسد العقد. كيف معلق على شرط؟ يقول زوجتك ابنتي إذا جاء شهر رمضان، ها يعني ما زوجت الآن وإنما زوجت إذا جاء شهر رمضان، إذا علقت النكاح عقد النكاح على أمر المستقبل، العقد باطل، لا حصل عقد ولا سر عقد بينكم، فالعقد باطل والشرط هذا يفسد ويبطل هذا العقد. واضح المسألة؟ قال: غير مشيئة الله. لكن لو قال زوجتك ابنتي إن شاء الله، كلمة إن شاء الله ليست تعليق وإنما هي من باب التبرك. قال: وفاسد لا يبطله. ما هو الفاسد الذي لا يبطله؟ فاسد لا يبطله معناه شرط هو نفسه لا يصح لكن العقد صحيح. فإذا حصل مثل هذا نقول العقد صحيح وهذا الشرط لا يلتفت إليه. ما هي؟ قال: وفاسد لا يبطله كشرط اللا مهر. اكتب رقم واحد. شرط عليها أنه ما يعطيها مهر، العقد صحيح ثم بعد ذلك يطالب بإيش؟ بمهر مثلها، ما يصح هذا الشرط. أو لا نفقة، شرط عليها أنه ما ينفق عليها، واضح هذا؟ طيب هذا الشرط صحيح؟ لا باطل. طيب والعقد صحيح معناه أنها تلزمه بالنفقة، مثل ما يحصل في الآن في بعض الأنكحة المشهورة بالمسيار وغيره أنه ما ينفق عليها، لكن نقول هذا ليس صحيحا، هذا الشرط ليس صحيح أنه ما ينفق عليها لو اشترط، ولها أن تطالب بالنفقة. قال: أو أن يقيم عندها أكثر من ضرتها، لا يلتفت إلى هذا الشرط. أو أقل من ضرتها، لا يشترط هذا الشرط. قال المصنف: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح فوجد بها فله الفسخ. معنى هذا هناك عيوب أحيانا تكون في الرجل أو في المرأة، هناك عيوب تبيح محددة تبيح للطرف الآخر أن يفسخ إذا تزوج الرجل المرأة فوجد فيها أحد هذه العيوب التي تبيح الفسخ، يجوز له أن يفسخ ويسترد مهره إذا لم يدخل بها، وكذلك لو وجدت هي فيه هذا العيب لها أن تفسخ. سنأتي بعد ذلك بالتفصيل على هذه العيوب ما هي. هذه العيوب ماذا نسميها؟ نقول هذه عيوب يفسخ بها النكاح أو ينفسخ بها النكاح. فهمت؟ إذا قلنا العيوب التي ينفسخ بها النكاح فنفهم أن هذه العيوب التي ينفسخ بها النكاح بدون اتفاق، مجرد أن يتزوجها فيجد أنه عندها هذا العيب أو هي تجد في هذا العيب لها أن تطلب الفسخ، واضح هذا. وهناك عيوب غير هذا، غير هذه العيوب، يعني لا ينفسخ بها النكاح، لو تزوجت الرجل فوجدته أعمى مثلا أعمى أو مقطوع إصبع أو هي عمياء أو عوراء أو فيها أو مقطوعة إصبع، هذه العيوب لا ينفسخ بها النكاح. لكن لو أنه اشترط عليها أن لا تكون عمياء فظهرت أنها عمياء له أن يفسخ. فهمت المسألة؟ إذن العيوب المحددة التي تفسخ النكاح هذه ما يحتاج إلى اتفاق، ينفسخ النكاح بمجرد وجودها إذا لم يرضى الطرف الآخر. وهناك عيوب أخرى لا ينفسخ بها النكاح إلا إذا كان الطرف الثاني اشترط على الأول عدمها، اشترط عدمها. هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ طبعا تفصيلا سيأتي في الباب الذي يليه. قال المصنف: وإن شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح، ما ينفسخ به النكاح كالعيوب التي ستأتي. قال: فوجد بها، اشترط عليها إنه ما فيها هذا العيب، وجدنا هذا العيب، هذا يبيح له الفسخ. هي اشترطت عليه أن لا يكون فيه هذا العيب فوجد هذا العيب، فإن هذا يبيح له الفسخ. وبعد ذلك سيذكر المصنف ما هي العيوب، وطبعا سنقف هنا لنكمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.